الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب حرام، حتى لو عطس الإنسان وقال الحمد لله فلا تشمت، لا تقل له يرحمك الله والإمام يخطب، لو سلم عليك لا ترد عليه السلام، ولكن إذا سلم عليك فأشر له بأنه لا يستحق الجواب. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.